بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر أو هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه. مفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. فكلوا مما ذكر، المراد بها عند عامة أهل العلم الذبائح. الذبائح، وهذا الإباحة من الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله، تلاحظ أن هناك سبب نزول، ولا من المعلوم أن الأمر أن الإنسان كما سيأتي بآية قادمة في نفس الصورة فيها الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله. روى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال: أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله. قصدهم الميتة، الميتة من قتلها؟ الله. فهم يقولون: إنا نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله، فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله. وقد ذكر الواحد وغيره أن المشركين قالوا: يا محمد، أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله قتلها. فقال: تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك أصحابك حلال، وما قتل الصقر أو الكلاب حلال، وما قتله الله حرام. فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والخطاب للمؤمنين الذين ضايقهم جدال المشركين في شأن الذبائح، والمعنى: كلوا أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، واتركوا ما ذكر عليه اسم غيره كالأوثان أو ما ذبح على النصب أو ما ذكر اسمه مع اسم مع اسمه تعالى أو ما مات حتف أنفه. ولا تضرنكم مخالفتكم للمشركين في ذلك، فإنهم ما يتبعون في عقائدهم إلا تقاليد الجاهلية والأوهام التي لا ترتكز على علم إن كنتم بآياتهم مؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يتبع الشريعة في تحليل الحلال وفي تحريم الحرام إن كنتم. فلذلك الإيمان يقتضي ويتضمن الأخذ بالشريعة والانقياد لها من غير معارضة ومن غير قيل أو لماذا أو لماذا أو كيف إن كنتم بآياتهم مؤمنين. وفي هذا دليل على أنه كلما كمل إيمان الشخص كلما زاد اتباعه وتسليمه ورضاه لشرع الله تبارك وتعالى، لأنه قال: إن كنتم بآياتهم مؤمنين. فالمؤمن يتبع، نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، أبدا، استسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كنتم بآياته مؤمنين، فكلما قوي إيمان الشخص استسلم لأوامر الله وقل أن يسأل عن الحكمة، لأنه يعلم ويوقن أنه ليس هناك أمر إلا لحكمة. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد حرم عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا إنكار، استفهام الإنكار، أي ما يمنعكم، ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم، كما تقدم في سبب النزول إنهم قالوا ماذا؟ قالوا: ما قتل الله لا نأكله، وما قتلناه نأكله. فالله عز وجل بيّن لهم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله. وإذا يقول ابن عاشور رحمه الله بعد كلام له قال: والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفا من أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لما حرم الله أكل الميتة: أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ شبهة، طبعا شبهة واضحة من الأهواء، تبع الأهواء. أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله، يعني الميتة. فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء فأنزل الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأن الميتة أولى بالأكل مما قتله الذابح بيده، فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة وبين ما ذكي بأن المذكى ذكر اسم الله عليه والميتة لا يذكر اسم الله عليه وهو فارق مؤثر. وأعرض عن محاجة المشركين لأن الخطاب مسوق للمسلمين لإبطال محاجة المشركين، فآل إلى الرد على المشركين بطريقة التعريض. كلام جميل لابن عاشور رحمه الله، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله، نعم رد عليهم، الميتة لم يذكر وضررها واضح وخطرها واضح، أما هذا ذكر عليه اسم الله فهي حلال. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي والحال أن الله عز وجل المحرمات بينها وفصلها وأوضحها، فأصبح كل شيء واضح، الحرام واضح والحلال واضح. قد فصل لكم على لسان رسولكم ما حرمه عليكم من المطعومات وبين ذلك لكم في كتابه في القرآن. في القرآن هنا سؤال، وهو قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما المراد أو أين فصله؟ ذهب بعض العلماء ونسبه بعضهم لكثير من المفسرين أن هذا المفصل جاء في قوله تعالى في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذا نسبه بعض العلماء لأكثر المفسرين. هذا القول رده وتعقبه ابن عاشور، القرطبي، الشنقيطي وغير واحد. ما وجه هذا التعقب؟ وما وجه هذا الترتب؟ وما وجه هذا الرد؟ سورة الأنعام مكية، وحرمت عليكم الميتة في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، فكيف يحرم شيء لم ينزل بعد؟ واضح الإشكال؟ الأنعام مكية والمائدة مدنية من آخر ما نزل. فتعقب ذلك الشنقيطي وابن عاشور وغير واحد وقالوا هذا خطأ، خطأ. حتى قال رحمه الله وما زعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقول حرمت عليكم الميتة غلط، لأن قوله حرمت عليكم الميتة من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة، وقوله قد فصل لكم ما حرم عليكم من سورة الأنعام وهي مكية، فالحق هو ما ذكرنا، أي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو لحم خنزير إلى آخره أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا كما قلت رجحه غير واحد من العلم. يقول القرطبي رحمه الله فصل أي بينا، وهو مذكور في سورة المائدة من قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت هذا فيه نظر، من يقوله؟ قرطبي. هذا فيه نظر، فإن الأنعام مكية والمائدة مدنية، فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد؟ صح. القرطبي رحمه الله ماذا قال؟ إلا أن يكون فصل بمعنى يفصل. قرطبي يقول فصل إلا إذا قلنا أن فصل بمعنى يفصل، أي سيفصله. نعم. إذن الجمهور أن المراد فصلها في سورة المائدة، لكن كما قلنا تعقب الشنقيطي وابن عاشور، وأن المراد الآية التي في الأنعام ستأتي بعد كم آية. نعم. وإذاك يقول ابن عاشور بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل، إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المراد، والله أعلم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي فصل المحرمات الميتة وغير ذلك من الدم المسفوح أو لحم الخنزير. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وفي السنة تحريم الحمر الأهلية، فإنها رجس. وقد قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. إلا ما اضطررتم إليه، إلا أن تدعوكم الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا بأس أن تأكلوا. من أجل ماذا؟ من أجل الضرورة. وقد تكلمنا عن الضرورة في البقرة والعمرة والمائدة عند قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تكلمنا على ذلك، وأنه حال الضرورة يجوز الأكل من الميتة عند الضرورة في المجاعة، بحيث أنه لو لم يأكل من هذه الميتة لمات، لا يوجد عنده حلال ولا يستطيع، فيجوز بشروطها. وقد تكلمنا من الشروط: غير باغ ولا عاد، وتكلمنا عليها فنعيدها. فعند الضرورات تباح المحرمات، الضرورات. والعوام عندهم كل شيء يقول ضرورات. وإن كنا خرجنا عن الموضوع بس من باب الفائدة، يسأل يقول: أنا طلقت زوجتي. نقول: لماذا طلقتها؟ قال: للضرورة. نقول: طيب ما هي الضرورة؟ ممكن تشرح لنا ما هي الضرورة؟ قال: والله أمي قالت أزعل عليك. ولا والدي قال: ترى أزعل عليك إذا ما طلقت الزوجة. فالعامي في نظره إن هذه ضرورة، فينتبه المفتي وينتبه الإنسان، ينبغي أن يطلب العلم وأن يعرف ما هي الضرورة. هذه ليست بضرورة، لكن العوام عندهم أي شيء ضرورة. حتى بعضهم يقول: هل يجوز لي أن أخذ ربا للضرورة؟ قلنا: طيب ما هي الضرورة؟ قال: الضرورة أريد أن أسكن بيت، أريد أن أشتري سيارة جديدة. فينتبه لذلك، لهذه النقطة. وأنا ذكرت مثال بالطلاق لأنه أكثر ما يقع، يقول الضرورة. فينبغي على المفتي إذا سئل وقال ضرورة، ينبغي أن يسأل العامي: ما هي الضرورة؟ اشرح لنا ما هي الضرورة حتى تطلق هذه الزوجة. تجده مباشرة يقول: قالت أمي حلفت عليك إلا تطلق الزوجة، أو يقول: والدي حلفت عليك إلا تطلق. ما يصير، هذه ليست ضرورة، فالله المستعان. ثم قال الله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قرأ الجمهور بضم الياء: ليضلون بأهوائهم، وقرأت وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء. سؤال: من يعرف ما الفرق؟ ليضلون ليضلون. أيوة. نعم. وإذا قال بعض العلماء بالضم أبلغ، بالضم أبلغ. والمعنى: وإن كثيرا من الكفار ليضلون غيرهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهواتهم الباطلة، دون أن يكون عندهم أي علم مقتبس من وحي الله ومستنبط من عقل سليم. وقرأت بالفتح ليضلون، والمعنى: وإن كثيرا من الكفار لينحرفون عن الحق ويقعون في الضلال بسبب اتباعهم لأهوائهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طبعا قراءة الجمهور أبلغ في الذم، لأنها تتضمن قبح هذا الفعل، حيث ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الآية أسلوب تهديد، معروف أن هذه الآية أسلوب تهديد، يعني: يا محمد، إن ربك أعلم بمن تعدى الحدود فأكل الحرام وحلل الحرام وحرم الحلال، ومن كل مخلوق. فالله عز وجل أعلم منك يا محمد ومن كل مخلوق بالمتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال والحرام. ففي الجملة كما يقول الرازي: تهديد وتخويف. يقول ابن عاشور رحمه الله: قوله تعالى إن ربك هو أعلم بالمعتدين تذليل، وفيه إعلام للرسول بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين. فالإخبار بعلم الله بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة، وأنه لا يفلتهم، لأن كونه عالما بهم لا يحتاج إلى الإخبار به. انتهى. ابن عاشور له كلمات جميلة يقول النبي وغير النبي من أهل الإيمان يعرفون أن الله عز وجل يعلم، لكن المراد من هذا العلم التهديد والتخويف. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. لماذا قال بأهوائهم؟ لأن الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله أفلا تذكر. سمي الهوى هوى لأنه يهوي صاحبه واتبعوا أهواءهم. في الحديث ثلاث مهلكات ذكر من هوى متبع، فالهوى نسأل الله السلامة يكفي، ولا أذكرها دائما، يكفي أن الهوى وقف عدو لدعوة الأنبياء. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه تكفي. وسمي الهوى هوى لصاحبه. وأذكر سمعت كلمة لابن القيم رحمه الله قديما، من كانت بدايته شهوة وهوى فهو في زوال، ومن كانت بدايته قوة وشجاعة وقوة كانت يعني نهايته مشرفة. فيما معنى هذا الكلام؟ وقد تكلم ابن القيم عن الهوى في روضة المحبين في كلام عظيم رائع، وأنه من أعظم ما يحارب الهوى، ومن حارب هواه وجاهد نفسه صار ديدنا له. فالهوى خطر. نعم. فالأهواء كثير ما تضل بأصحابها. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله اتباعا لأهوائهم. يعني مثال هذا الرسول الذي جاء وقال هذا حرام وهذا حلال، يأمر بالأخلاق الطيبة ويأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بغيرها من مكارم الأخلاق، لماذا يحارب؟ عقلا ما يحارب، أليس كذلك؟ لكن اتباعا لأهوائهم لأنهم يعلمون أن هذا الرسول أو هذا الداعية سيحرم عليهم أشياء لأهوائهم من غناء أو مجون أو غيرها أو خمر أو غيرها، فاتبعوا أهواءهم وعادوا الرسل وهم يعلمون بقرارة عيونهم أنه ليس له مصلحة ولا مال ولا يريد ملك ولا يريد عز ولا يريد شيء. فالهوى ليس سهل، الهوى ضلال نعوذ بالله. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد تكلمنا عن الهوى وخطر الهوى، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في دروس كثيرة بالتفسير إذا مر معنا. ويكفي أنه ثلاث مهلكات. ثم قال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا أمر من الله عز وجل بترك ظاهر الإثم وباطنه، وقد اختلف العلماء في المراد بذلك، ما المراد بظاهر الإثم وما المراد بباطنه. فقيل ظاهره علانيته وباطنه سره، أي وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي علانيته وسره. وهذا كما يقول ابن الجوزي قول أبي العالية ومجاهد وقتادة والزجاج وجماعة من أهل العلم. وفي الواقع يعني هذا القول يشمل جميع الأقوال التي تأتي. فمثلا قيل ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وباطنه الإصرار به الاستصرار به، وقيل ظاهر الإثم أفعال الجوارح وباطنه أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين. وقد ذكر السعدي والرازي وابن عطية والقرطبي أن الآية عامة، المراد ترك جميع الذنوب وذروا ظاهر الإثم، أي أتركوا جميع الذنوب سرا وعلانية، الظاهرة والباطنة. هذا القول يشمل جميع الأقوال. وإذاك يقول الرازي رحمه الله قال قوم الثاني بعد ما ذكر الأقوال أن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح، لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز. ثم قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم. وقال ابن عطية رحمه الله قال قوم الظاهر الأعمال والباطن المعتقد، وهذا حسن لأنه عاد ثم توعد تعالى كسبت الإثم بالمجازات على ما اكتسبوه من ذلك وتحملوا ثقله. نعم. ذروا ظاهر الإثم وباطن، اتركوا جميع الذنوب. إن الذين يكسبون الإثم أي يعملون الفواحش ويتكلمونها سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سيعاقبون بما كانوا يكسبون من الإثم، سيعاقبون عليها وخاصة ذنوب القلوب إلى غيرها. ترك الذنوب حياة القلوب، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال الحسن: الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت، فإذا مات الإنسان لم ينتفع به صاحبه. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. والأحسن من هذا قول الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته. قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. قال الفضيل: ما عملت ذنبا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي. نظر أحد العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. جاء في بعض الروايات أنه قال: نسيت القرآن بعد 40 سنة، فكيف بالمعاصي وإعلان المعاصي وحرب الله عيانا بيانا كما في هذه الأزمان. قال ابن سيرين: حين ركبه الدين واغتم لذلك: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. قال أحد السلف: نسيت القرآن بذنب عملته منذ 40 سنة. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. جاء في بعض الروايات أنه رأى رجل يبكي فقال: مرائي. من أجل هذه الكلمة يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر. قال بعض السلف: كم من أكلة يعني من الحرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة يعني حرام منعت قراءة سورة. قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. قال حكيم: صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام، وصحة النفس في قلة الكلام. قال الحسن: يا ابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، وإن كان هناك شيء يذكر فالحديث المشهور في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. فيحرم الناس ويحرمون الخير بسبب الذنوب المعاصي، فرفعت ليلة القدر بسبب أنه تلاحى فلان وفلان. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان قد يحرم العلم والهدى بسبب الذنب يرتكبه. والحجر الأسود جاء في بعض الآثار أنه أنزل من الجنة أبيض كاللبن، فسودته خطايا بني آدم. يقول بعض العلماء: إذا كان الحجر أثرت فيه الخطايا فكيف بالقلب؟ إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. شكوت إلى وكيع، يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم، فالذنوب خطر وضرر، وليس هناك بلاء وشر إلا سببه الذنوب والمعاصي. ذهاب البركات، قلة الخيرات، محق البركات بسبب الذنوب والمعاصي. ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا عذبتها، ولا في حروث إلا أحرقتها، ولا في أموال إلا أذهبت بركتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها، ولا في أمم إلا أزالتها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله أكبر. من اتقى الله وطبق الكتاب والسنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. ثم قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لا تأكلوا أيها المسلمون من أي حيوان لم يذكر عليه اسم الله عند ذبحه، بأن ذكر عليه اسم غيره أو ذكر اسم مع اسمه تعالى أو غير ذلك مما سبق بيانه من المحرمات. وإنه لفسق، وإنه لفسق، الضمير يعود لمن؟ الأكل، على الأكل من الذي لم يذكر اسم الله عليه. أي وإن الأكل من ذلك الحيوان الذي المذبوح الذي لم يذكر عليه لخروج عن طاعة الله، لأن الفسق اللغة الخروج، خروج عن طاعة الله، وابتعاد عن الفعل الحسن إلى الفعل القبيح، وفي ذلك ما فيه من تنفيرهم من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قيل المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس كالمجوس الذين يرون جواز أكل الميتة، وكذا اليهود الذين يفسدون على الناس دينهم، علم هؤلاء، وأولئك أهل الشرك من مشركي قريش. وقال آخرون المراد بالشياطين هنا الجن الذين يقذفون في صدور أهل الشرك صور الباطل وأساليب الكلام التي يجادلون بها أهل الشرك. والظاهر من ذلك أن المراد كل شيطان إنسيا كان أو جنيا. فالشياطين يحون لأوليائهم ليجادلوا المؤمنين في تحريمهم أكل الميتة بما ذكرنا من جدالهم إياهم. يقول ابن جرير رحمه الله: وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم منهم، وجائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس، وجائز أن يكون الجنسان كلاهما تعاون على ذلك، كما أخبر الله عز وجل في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، هذا الواقع. فتجد الناس أهل الباطل وأهل الفساد يجادلون أهل الإيمان وينشرون الفساد بإيحاء ممن؟ من شياطين الإنس والجن. نعم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما هم به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. قال ابن كثير: إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره. نكتفي بهذا. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.